أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الاستنجاء وأداب التخلي، وذكر لنا هنا أن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقى. استنجاء معنى يزيل أثر ما على السبيلين من بول أو غائط القول والدبر بماء طهور، لم يقل ماء طاهر ولكن لابد أن يكون متعديا، بماء طهور أو بحجر طاهر مباح منقى. وصفة للحجر أن يكون الحجر طاهرا ليس عليه نجاسة، أن يكون مباحا شرعا ليس محظورا ممنوعا منه، وأن يكون ليس ملكا لأحد، منقى. وهنا يزيل الأثر لا يزيل الأثر. قلنا تسمى الاستنجاء ويقال الاستجمار، وقد يطلق الاستنجاء على الاثنين، على استخدام الماء أو استخدام الحجارة الصغيرة. والاستجمار من الجمر معنى الحصيات أو استخدام الحجر يعني الصغير في ذلك. وتسمى بالاستطابة، والاستطابة معنى تطيب المكان أو تطيب النفس بإزالة النجاسة. يسمى التخلي لأن الذي يقصد قضاء الحاجة يذهب إلى موضع خالي يقضي فيه حاجته. يقول لنا الإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء، قدمنا شرحها. الحجر يستخدم الحجر ثلاث أحجار كما في الحديث يزيل بها الأثر. يقول أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء. طيب لو بقى أثر يزيل حجر رابع، يلزم حجر رابع، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أحجار، ليس معناه أنه الحد الأعلى ولكن هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى ثلاثة أحجار. فإذا كان الغائط لا يزال إلا بأكثر يستخدم أكثر ويستحب الوتر، فإذا كان لا يزال إلا بأربعة يستحب خمسة، يبقى أربعة يزيل والخامسة يبقى وتر لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة. لكن إذا كان أربعة تزيل خلاص يكتفى بهذا الشيء، لكن إذا قلنا بالمستحب يبقى إنه يجعل على وتر. لا يقول هنا لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، الماء يزيل جميع، لكن الحجر مش ممكن يكون كالماء في إزالة الجميع، يبقى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، كده ينتهي أمر الاستجمار. لا يزيل أقل من ثلاث مساحات، يعني ثلاث أحجار يمسح فيها ثلاث مساحات. ولما أقول ثلاث مساحات كأنه يعني إشارة إلى ممكن حجرا واحدا إذا كفى أنه يمسح بثلاث وجوه من وجوه هذا الحجر. طيب هنا في الإمام النووي كلام فوائد في هذا الشيء في شرح مسلم في حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. يعني البعض يقول لسلمان، وكان بعضهم من اليهود الذين يقولون أن كل حاجة يعلمكم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أداب التخلي الخراء، معنى أداب الاستنجاء أداب دخول الخلاء، يعني بكسر الخاء. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، في رواية غائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لما يقول نهانا أن نستنجي بأقل معناه يجوز بأكثر، يجوز بأكثر، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. يقول لنا الإمام النووي في شرح هذا الحديث وألا يستنجي يعني أحدنا باليمين، قال هذا من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين. طب يا ترى هذا النهي للتحريم ولا النهي للكراهة؟ يقول جماهير العلماء على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، لا نهي تحريم، وإن كان عند الحنابلة إشارة إلى أنه يحرم ذلك استخدام اليمين، وهو يقول إنه الجماهير على أنه يكره ولا يحرم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، إلى أنه حرام، قال وأشار إلى تحريم جماعة من أصحابنا، يبقى أيضا ما هوش أهل الظاهر بس، جماعة من الشافعية وعند الحنابلة أيضا ذلك. وهذا مقتضى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجماهير حملوا أن هذا على وجه التنزيل. طبعا إذا كان الإنسان أقطع أو مشلولا إذا معذور معذور، لكن كلامنا هنا في غير المعذور. يكون الإنسان أعسر لا يعرف يستخدم اليد اليمنى لو فرضنا ذلك، لكن يقدر على استخدام اليد اليسرى وعلى ذلك يستخدم. إذا كان لا يقدر اليد اليسرى مشلولة أو أنه لا يعرف يستخدمها، يبقى على ذلك مع العذر جاز يستخدم اليمنى، لكن مع عدم العذر لابد من اليسرى. يقول: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا العذر. لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر. فإن استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر يمسح بيساره، وإن كان في القبل. يقول هنا يعني قدر المستطاع أنه لا يستخدم اليد اليمنى في شيء، فيقول إذا أمكن وضع الحجر على الأرض أو نحو ذلك وضعه وأمسك بيده اليسرى. إذا لم يمكن ذلك يبقى يحمل الحجر بيده اليمنى ويمسح بيده اليسرى. قالوا: أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. يقول: لابد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء 3 مساحات. يقول إن استخدامه نفس كلام الحنابلة بس في تفصيل أكثر. يقول استخدام الحجارة في الاستجمار لابد من استخدام 3 أحجار، وبيحط لنا شرطين هنا إن لابد 3 أحجار، والشرط الثاني استيفاء 3 مساحات. استيفاء 3 مساحات، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة، فرضنا نستخدم مرة أو مرتين زالت عين النجاسة، هنا أن تزول عين النجاسة يبقى الظن الغالب، لأن هنا أمر ليس مرئيا حتى يقول هو اليقين في ذلك، هذا الظن الغالب أن تكون. يقول: وجبت المسحة الثالثة، وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق وأبو سعيد. مالك وداود يقولون: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه. هذا من ناحية العقلية كلام صحيح عقلا كلام صحيح، إن الواجب زفت النجاسة إذا أزيلت بمرة واحدة خلاص إذا أزيلت النجاسة بهذا الشيء. ولكن من أين لك هذا اليقين؟ منين هذا اليقين أنها تزال بمرة بحجر واحد أو بمرة واحدة؟ يبقى على ذلك ما فيش يقين أنك لا ترى هذا الشيء، يبقى لابد من استخدام 3. لكن الكلام في أنه إذا أزيلت هذا كلام مفترض الافتراض، أما تحقيقه فليس واردا. يقول هنا: قال أصحابنا من الشافعية يعني: لو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزاءه. يعني حجر واحد، الحجر كبير شوية ليه 3 أحرف، يقدر أنه يمسك الحجر من غير ما يتلوث ويمسح بكل وجه من وجوه مسحة وينقي، يبقى على ذلك يجوز ذلك. لو استنجى في القبل والدور لابد من 6 حجرات، لابد من 6 حجرات، 1 3 أحجار للقبل و3 للدور. ولكن يمكن هنا ما سبقش كان يذهب ب6 حجرات، والعادة من يذهب لقضاء الحاجة العادة أنه يبول ويتغوط أيضا، فهنا لما كان يذهب كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ 3 حجرات صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بأخذ 3 حجرات. فهنا إذا كان 3 حجرات يكفي في الاثنين، حيث أن كل حجر له وجهان مثلا يستخدم، لأنه ما كان 6 حجرات جاز ذلك. يقول هنا: لو استنجى في القبل والدبر وجب 6 مساحات. وهنا لاحظ أن يقول 6 مساحات مش 6 حجرات، 6 مساحات يعني كان استخدام الحجر مرتين، لكل واحد 3 مساحات. والأفضل أن يكون ب6 أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له 6 أحرف أجزأه. لو تخيلنا ذلك أنه ممكن يستخدم حجر على هيئة مكعب أو نحو ذلك له 6 وجوه، جاز له أنه يستخدم بشرط أنه لا ينجس شيئا آخر، ما يزيدش نجاسة من الدبر وينجس يده مثلا. وكذا الخرقة الصفيقة، الخرقة الثخينة يعني الصفيقة اللي هي غليظة يعني، التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب. ولقيت فرضنا أنه معه خروق، والخروق أحن على الإنسان من الحجارة وأكثر إزالة للنجاسة، هل ممكن يجوز استخدامها الخروق؟ إذا هنا استخدام أيضا 3 خروق أو خرقة يستخدم كذا وجه أو كذا قطعة منها. قال: بشرط إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر، يجوز أن يمسح بجانبها. إذا حصل الإنقاء ب3 أحجار فلا زيادة عليه، فإذا لم يحصل ب3 يبقى 4 أو 5، المهم أنه يزيل ذلك. يقول ذهب كافة العلماء أو العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعين، لا يعني مش فرض عين استخدام الحجارة، لا ما يقوم مقام الحجارة، وجد الحجر وجد ما يقوم مقام الحجر طالما ليس مهيا عنه، ما هوش روسا ما هوش طعاما وشيئا محترما يجوز أنه يستخدم، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنية في كونه مزين المقصود من ذلك أن شيء يزيل به هذه النجاسات. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، والشريعة دائما بتدي الحاجة المنتشرة الكثيرة، مش هيضيق ويقول لك استخدم الخشب مثلا، الخشب صعب وزواج الخشب وقد يحتاج لشيء آخر من الجسع نفسه وعلى غيره يحتاج توقود وغيره، لكن الشريعة تعطي الشيء اللي سهل تناوله على الجميع، فذكر الأحجار لكونها الغالب. هنا كأن القيد بالحجارة قيد يسمى بقيد إيه؟ أغلبي، قيد أغلبي، قيد أغلب الغالب يعني هذه المولودة. وده بيقول لك زي القيد في قوله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من أول يقتل ابنه من إملاق بس ولا في حالة ثانية، قد تكون أسباب أخرى كثيرة، ولكن الغالب إنه خايف من الفقر، الغالب في ذلك، يبقى القيد هنا قيد أغلبي، فإذا كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، إذا كان القيد أغلبيا فلا مفهوم له، لما يقول لا مفهوم معناه لا مفهوم إيه؟ مخالف، لا مفهوم مخالف له، إذا هنا أما يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق مش معناه اقتلوهم من حاجة ثانية، لا ولا من إملاق ولا غيره، لا تقتلوا أولادكم، لكن هذا القيد غالب ما يكون القتل بسبب الخوف من الفقر، فنص عليه يبقى لم ينفي الوصف عن غيره. يبقى هو نفس الحكاية في عدم تعيين الحجر، لما يقول فليذهب بثلاثة أحجار لأن الغالب اللي يبقى متوفر مولود ذلك. إيه يقوم مقام الحجر؟ يقولون كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. دقيق يقول لك كل جامد، كل شيء يكون جامدا صلبا يعني طاهرا إلا ليس نجسا يكون مزيلا للعين، إن استخدمته حيزيل أثر النجاسة، بقيد ليس له حرمة، ليس له حرمة، إذا الشيء الذي له حرمة كالطعام مثلا، كالطعام طعام الأدمي أو طعام البهائم أو طعام الجان، إذا هنا ليس له حرمة، ولا هو جزء من حيوان، ولا هو جزء من حيوان، يعني ما يقذرش حيوانا بهذا النجاسة. قالوا ولا يشترط اتحاد جنسي، وهذا كلام جيد هنا، فرضنا إنسان كان وجد ورقة من أوراق مناديل الورق مثلا، ووجد حجرة ووجد خشب، ثلاثة الوجد هنا ينفع ولا ينفعش؟ يبقى لا يشترط ثلاث أخشاب أو ثلاث مناديل أو ثلاث أحجار، إذا اختلف الجنس جاز إن واحدة واحدة واحدة. في قوله وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي برجيع أو عظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع، يبقى نقول الأصل في الاستنجاء إزالة النجو، النجو هو الغائط يعني إزالة النجو، أن نستنجي أن نزيل النجاسة برجيع أو عظم، فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس، يعني يقول الرجيع رجيع الدواب، يعني رجيع الدواب اللي هو إنسان نقول الغائط نقول في الدواب الروس أو الرجيع، يبقى جنس النجاسة لا يجوز الحديث نجاسة النجاسة، أنا بزوج النجاسة النجاسة. وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات، إذا كان طعام الجن اللي أنت ما فيش علاقة بينك وبينهم منعك النبي صلى الله عليه وسلم لوس عليهم طعامهم، يبقى طعام الإنس من باب أولى أنه لا يلوث بذلك. يلتحق بذلك جميع المحترمات، يبقى الأشياء المحترمة، المحترمة يعني التي لها حرمة شرعا، كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم، مش يمسح النجاسة بتاعته مثلا في جسم حيوان، لا يجوز ذلك. كذلك أوراق الكتب، الأوراق اللي بيستخدم في القراءة في الكتابة ونحوها، لا ما تلوث هذه الأوراق، الأوراق اللي مكتوب فيها، مكتوب فيها حروف وقد يكون في هذه الحروف أسماء محترمة، وعلى ذلك أيضا لا تستخدم. لا فرق في النجس بين المائع والجامد، لا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإذا استنجى بشيء نجس يعني يستنجي مية نجسة ينفع، كذلك حجر نجس لا فرق بين ذلك. إذا استنجى بشيء نجس، استخدم حجرة نجسة، لمن نقول حجرة هذه حتلوث المحل. الآن تلوث بسبب ما خرج منه وتلوث بسبب ما جلبه على نفسه، هينفع بقى يستخدم بعد كده حجارة؟ ما ينفعش، يستخدم الآن الماء، يستخدم الآن لأنه لوث المكان بشيء خارج من ليس من داخل. يا جماعة وصلوا العربيات عشان تعرف تعدي، ما تزنقوش الدنيا كده. الإخوة اللي جنب الباب لو عرفتوا تدخلوا أو توسعوا العربيات عشان تعرف تعدي. فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، وجب استخدام الماء بعد ذلك. العلة لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية مش بالخارج منه بس. لو استنجى بمطعوم، يحرم، استنجى بمطعوم من الأشياء المحترمة الطاهرة لا يصح استنجاؤه. قال ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، يعني فرضنا أنه استخدم أوراقا من أوراق الكتابة اللي لها حرمة استخدمها في إزالة النجاسة، استخدم ورقة واحدة، هذه أزالت ولا ما أزالتش؟ أزالت، مش هقوله نجست لأن ورقة طاهرة، لا أزالت، ولكن ليس له أن يستخدمها. طيب بعد كده يأخذ له كم مرة، كم مسحة؟ مرتين، يستخدم شيئا آخر، ليس له، يستخدم الورق اللي يستخدم في الكتابة ونحو ذلك. يقول لنا يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، وقلنا هذا ليس بصواب، استخدام الحجر وقول أن يسن استخدام الحجر ثم الماء بعده، وأنه يسن يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هنا نقول أنه مع الحاجة، إذا كان في صحراء ونحوها والمية معه قليلة وعايز أنه يستنجي فليستخدم الحجارة، يزيد الأول القدر المستطاع ثم بعد ذلك يستخدم الماء، ولكن لا يقال أنه هذا يسن، إنما السنة أو الأكثر في الاستخدام هو الماء. طيب يقول لنا هنا يجزئ أحدهما والماء أفضل، معنى إن مع وجود الماء لو أن إنسانا استجمر بحجر يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ بذلك، يعني حتى مع وجود الماء، لكن الأفضل استخدام الماء. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، أن هذا فيه نظر في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء اللي ده في البول والغائط، في خروج الشيء من الإنسان وليس في إزالة أثر هذا الشيء. يحرم برؤوس وعظم كما ذكرناه قبل ذلك، وطعام ولو بهيمة، هذه أشياء محترمة. فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، نقول إما إن استخدم نجاسة في إزالة أثر الغائط يبقى لا يجزه إلا الماء، أو استخدم شيئا طاهرا يزيل ولكنه محرم شرعا لقلنا أزال، ولكن ليس له أن يستخدم ذلك ولا نلزمه باستخدام الماء بعده طالما كان ثلاث مرات أو ثلاث مسحات. يجب الاستنجاء لكل خارج، لازم ذاهبنا كنا واقفين على ذلك في المرة الماضية، يجب الاستنجاء لكل خارج، يعني خرج من إنسان بول، خرج من إنسان الغائط، خرج من إنسان المزي، خرج منه الدم، خرج يعني اللي يخرج من المخرج، مخرج البول أو مخرج الغائط، أي شيء يخرج منه يبقى لابد أن يصل أثر هذا الشيء. على خلاف عند الشافعية في أنه هل يجب غسل أثر المني أو لا بعد الغسل، غسل هل يجب غسل أثر المني ولا أنه على قاعدة الحنابلة أنه كله خارج، كل خارج. عند الشافعية طب لو أن الإنسان كان على جنابة وبعد ذلك اغتسل من هذه الجنابة، يعني تعدل واغتسل بسرعة، بعد ما اغتسل وهو خرج من المني، هل يجب عليه أن يغسل الأثر بتاعه ولا لا يجب؟ هنا نظر أن المني طاهر وخروجه الآن وإن كان ناقض الوضوء، ولكن لا يجب عليه أن يغسل الأثر بتاعه، لا يجب عليه أن يغسل، لكن الاحتياط أن يغسل الأثر، الاحتياط أن يغسل الأثر في ذلك أنه خارج من مخرج البول، ولكن لا يجب، لا يجب المني فقط لأن المني طاهر، أما المزي، أما الودي، أما الشيء الذي يخرج من الفرج من دم ونحو ذلك هذا لابد من الغسل من أثر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، في المذي يقول مذي ومذي يجوز لك الأشهر المذي. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يبقى ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ من إيه؟ من المذي، من المذي. معرف هنا في الحديث والصحيحين عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، علي زوج سيدة فاطمة رضي الله عنهما، وكأنه كان إذا دعا أهله قبل أهله، كان شابا صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عن ما أسلم، كان سنه حوالي 7 سنوات لما هاجر المدينة، كان سنه حوالي 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك كان شابا صغيرا، فمع مداعبته أهله كان كثيرا ما يخرج منه المزي، فكان كلما خرج منه المزي يغتسل، يخرج المزي يغتسل، من كثر ما بيغتسل ظهره تشقق، ظهره كأنه الاستخدام كثر بيقشف الجلد، ظهره تشقق من ذلك. فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو، قال لمكان ابنته إن حقول له إيه، أنا بداعب ابنتك حصل كذا، فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب عظيم جدا منه رضي الله عنه، ولكن لابد من معرفة الحكم الشرعي في ذلك. فأرسل المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال مره فليتوضأ وليغسل ذكره، أو قال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك، كأن المقداد بلغه بعد ذلك، أو كأن المقداد بلغه وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. يبقى هنا من خروج المزي الوضوء وغسل الذكر، الوضوء من أجل الصلاة، الوضوء من أجل الصلاة، وإلا فحكم المزي هو حكم البول، حكم المزي حكم البول، فرضنا أنه مش هيصلي الآن، مش وقت صلاة، حينام بالليل خرج منه مزي غسل الفرض، ما يلزمش أن يتوضأ، لكن لكي يصلي بلا بد من الوضوء، فكأنه هنا الحكم من أجل الصلاة، يعني اغسل ذكرك وتوضأ. طيب بيقول لنا هنا الحافظ ابن حجر في هذا الحديث قوله توضأ استدل به على أن الغسل لا يجب بخروج المزي، وده إجماع العلماء، إجماع العلماء أن المزي وهو السائل الرقيق الأبيض الذي يخرج من ذكر الرجل عند المداعبة وعند الشهوة، هذا فرق بين هذا وبين المني، الماء الثقيل الغليظ الأبيض اللي يخرج من الإنسان بالنفاع، بالنفاع مع الشهوة، هذا اللي سمى ربنا سبحانه قال خلق من ماء دافق يدفق، يخرج دافقا يعني خروجا قويا سريعا. إذا الإجماع على أن الذي يخرج منه المزي لا يلزمه الغسل، إنما الواجب أن يغسل الأثر بتاعه. استدل به ابن دقيق العيد من أئمة الشافعية على تعين الماء فيه دون الأحجار، على تعين الماء، يقول إنه المزي غير البول، البول يستخدم الحجر، لكن في المزي ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحجر، إنما قال توضأ، يبقى لابد من الماء. يقول لأن ظاهره هذا الحديث يعين الغسل، اغسل ذكرك وتوضأ، قال والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وإذا صححه الإمام النووي في شرح مسلم، وإن كان في غيره من الكتب الإمام النووي صحح أنه هو حكم البول، يعني النظر أو القياس أنه المزي أو زي البول، الغير الواجب للماء بعد ذلك استخدم الحجر في إزالة ما به، لكن الواجب للماء لابد من استخدام الماء في ذلك. يقول صحح النووي في باقي كتبه جواز الاقتصار يعني على الماء الحاقا بالبول، أو أنه يستخدم الحجارة، هنا كأنه في غير الشرح مسلم يقول أنه يجوز الاقتصار على الحجر ويجوز الماء، في صحيح مسلم قال أنه لابد من غسل الذكر، وهذا الأحوط اللي دل عليه الحديث. استدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة، هنا نقطة ثانية ودي مفيد في كلام الإمام النووي رحمه الله عليه، التفصيل، التفصيل في مسائل يمكن الإنسان تعدي عليه وانت تقراها خلاص أهلها توضأ غسل ذكرك، طيب اغسل ذكرك كله ولا جزء منه فقط، هل يغسل جميع ولا جزء منه، اختلف العلماء، فبعض المالكية والحنبلة على انه يغسل الجميع، يعني قال اغسل ذكرك اكيد وتطلق على الجميع، الجمهور العلماء قالوا لا جزء بس، ليه جزء بس مش الكل، ليه؟ قالوا حكم البول، اذا كان البول بيغسل الجزء اللي هو اصاب منه البول فقط يبقى ده محمول على الاخر انه يغسل مكان اللي هو خرج منه اللي تلوث بالمزي فقط من الذكر، هذا الواجب اللي عليه. قال هنا ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية مستخرج إسماعيلي، يعني المستخرج على صحيح البخاري، قال توضأ واغسل، توضأ واغسل، كأنه عائد على إيه؟ المزي توضأ واغسل، اغسل يعني المزي، يبقى اغسل المكان اللي فيه المزي فقط. قال ونظير هذا قوله من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، ده كلام الحافظ ابن حجر، يقول فإن النقض لا يتوقف على مسه بجميع، هنا القياس، من مس ذكره، هل مس جميع الذكر ولا ولو جزءا منه؟ قال من مس ولو جزءا منه فليكن كذلك لما يقول واغسل الجزء اللي فيه النجاسة فقط دون غيره. يقول الذين قالوا وجوب غسل الفرج جميعه، هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ هل هو معقول المعنى؟ معقول المعنى معناه نقول اغسل البول، البول لأنه نجس، إذا اغسل الأثر بتاع البول، اغسل الأثر بتاع البول. التعبد الذي فيه لما يأمر بثلاث مرات هذا التعبد، لكن اغسل البول هذا معقول المعنى من النجاسة. قالوا فعلى ذلك هنا على القول بأنه معقول المعنى إذا إزالة النجاسة فقط هذا اللازم يجوز من الذكر. إلا قالوا التعبد قالوا لا يبقى جميع الذكر للتعبد. طيب هل تجب النية في ذلك؟ هل تجب النية؟ إلا قالوا للتعبد يبقى يوجب النية في ذلك، لكن الصواب أن هذا من باب إزالة النجاسات إذا هي تروك، تروك لا تحتاج للنية فيها، مجرد الغسل يكفي ولو بغير النية. استدلوا به في الأمر اغسل المزي على أن المزي طاهر ولا نجس؟ على أنه نجس، الأمر بغسله على أنه نجس. استدلوا به على وجوب الوضوء على من به سلس المزي، على لأن الإنسان عنده سلس بول، عرفنا سلس البول عنده سلس المزي، استدلوا على أنه يجب الوضوء. أنا ما أعرف سلس المزي ده إيه اللي يقصد به طبيا، ما أعرفش أنا مسألة سلس المزي، إنما لعل يقصد خروج الصديق من الإنسان، يمكن كان يطلقون عليه إنه المزي، المزي لابد من شهوة مش سلس ولا غيره، أنه لابد وجود شهوة فيخرج منه المزي، لكن شيء يخرج من غير لا شهوة ولا غيره مش هيبقى مزي، مزي ما يخرجش إلا بشهوة. فعلى ذلك هنا افترضنا أن الإنسان عنده سلس مزي يخرج منه سلس مزي سلس البول، سلس البول هو مش عايز يتبول ولكن خرج منه البول، كذلك هنا المزي لا شهوة ولا غيره ولكن خرج سلس المزي، يبقى على ذلك يستدلون به على أنه يجب الوضوء، يبقى هيبقى لكل صلاة يتوضأ لكل صلاة بسبب ذلك. تعقب ذلك من دقيق العيد بأن الكسرة ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس، كلام جيد وجميل لابن دقيق العيد رحمه الله، انه في فرق بين سلس البول، سلس البول ده مرض سلس البول، لكن نزول المزي بكثرة هذا مش هيبقى بقى من المرض لكن هيبقى من غلبة الشهوة على الإنسان. يبقى إذا فرضنا ذلك يبقى يلزم يغسل الذكر، لكن الوضوء توضأ، لا الوضوء للصلاة فقط، الوضوء إذا جاء وقت الصلاة توضأ للصلاة. هنا في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه يعني من المزي. وفي رواية قال ليغسل ذكره وأنثيين، يبقى هنا زيادة، هذه الزيادة مش موجودة في صحيح، زيادة وأنثيين يعني يغسل الذكر والخصيتين أيضا، هذه ليست موجودة في الصحيحين، ولكن صححها بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني صحح هذه الزيادة. أكثر أدوات ما فيها شبيزة، أكثر أدوات، والنظر للأمر كأمر عقلي وجوب غسل النجاسة. طيب الزيادة اللي هنا هل هذه على الوجوب؟ لعل تبقى مشقة شديدة أن إلزام كلما يخرج مزي يغسل ذكره وأنثيين، لعل يكون مشقة أشد من البول. فعلى ذلك هنا أخذ العلماء أنه الحافظ ابن حجر صحح أيضا هذه الزيادة وقال إن روى في رواية أبي عوانة بهذه الزيادة وإسناده لا مطعن فيه، ويبقى الجمع بين الروايتين بأن غسل الذكر واجب أو غسل الجزء المصاب اللي فيه المزي هذا واجب وغيره يستحب غسل جميع الذكر والأنثى. طيب نرجع للمتن بتاعنا بيقول لنا فيه انه يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر، الا الطاهر كالمني والريح، انه لا يجب الاستنجاء من خروج. فهمت المني انت؟ والا خروج المني الانسان يجب عليه الغسل، مش غسل الفرج بس، غسل جميع البدن، هي الصور التي ذكرناها لكم، ان انسان اغتسل من الجنابه بعدما اغتسل كان في بقية من المني خرج من ذكره، يبقى على ذلك لا يلزمه غسلها أثر هذا الذي خرج. قال إلا الطاهرة كالمني وكالريح، الريح إذا خرج منه ريح من دبره لا يجب عليه أن يغسل أثر. لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قال الشرح كافي لحديث من استنجى النبي فليس منها، الحديث ضعيف جدا ما يصحش الحديث، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى من ريح. قال أحمد ليس بالريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجس الذي لم يلوث المحل، والنجس يعني عايز يقول نجس ملوث المحل، دور الإنسان خرج منه شيء ولكنه لم يلوث هذا المحل، وعايز يقول أي حاجة دخلت وخرجت من دور الإنسان الأصل ما خرج فهو نجس، حتى لو كان شيء ما فيش أثر، يعني إنسان بلع قرش ساق 10 ساق معدن نزلت منه وهي بحالها لا فيها بل ولا فيها، هذا افتراض يعني شيء ما بيحصلش، لكن فرضنا هذا الشيء انه حصل، هل يصير الان يلزمه الاغتسال؟ دي اللي كان في الماضي يقولون هذا الشيء، يقول يمكن الان بيتقال شيء تاني فيه، والفقهاء يعني في الماضي كانوا يألفوا حاجات عجيبة قوي كده اللي يسمعها ما اقول هتبلع، هو دايما يعبر لك بان ابتلع درة خرزة فخرجت منه نشفة ما فيش عليها بلل ولا عليها شيء، هل يلزمه الاستنجاء من ذلك؟ يلزمه الاستنجاء من ايه؟ ما فيش اثر اصلا عشان يلزمه الاستنجاء. المسألة مفيدة اللي بيذكرونها الآن، لكن المنظيف استخدام المنظار، قبل استخدام المنظار لك اشرب شربة طول الليل، تاخد شربة عشان يخرج جميع اللي في الإنسان، يبقى ما فيش بداخله شيء خالص، وبعدين لما يجيب المنظار يدخله في الشرج وبعدين يخرجه، دخل وخرج ما فيش عليه أي أثر من شيء، هل يلزمه الاستنجاء في ذلك؟ أفادتنا المسألة وما أفادتناش؟ هذه المسألة لما اخترعوها في الماضي وكناش فاهمين إيه يقصدوا بها، وإزاي تكون يبلع بلية وبعدين تخرج منه من غير ما يكون عليها أثر، استفدنا منها في مسائل الآن في الحديث في الطب، إنه المنظار أو نحو ذلك، أو إدخال شيء لقياس العمق بتاع الجرح وبعدين إخراجه من غير ما يكون ملوثا بشيء، يقول لا يلزم الاستنجاء. يبقى خروج الشيء اللي افترضنا انه نجس لكنه لم يلوث المحل فلا يجب الاستنجاء من اثره، لانه لا يجب لانه لا يوجد اثر اصلا. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لانها لما خبث، يعني عايز يقول الدخول في المكان اللي فيه خبث او خباثه يدخل بالرجل اليسرى، هذا صحيح الدخول بالرجل اليسرى. يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، يعني الستر ستر سترا المصدر الستر، والستر معنى ستارة يعني ستار، فالستر قال بالفتح على أنها المصدر وتقال بالكسر على أنها الستارة نفسها، يبقى هنا ستر ما بين أو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، تجعل ساترا بينك وبينهم بأنك تقول بسم الله. هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقول اللهم إني، يبقى هنا الدخول في الخلاء يدخل يقدم الرجل اليسرى فيها، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى في الخروج ويقول غفرانك. هنا في المتن بيقول لنا وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هو اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غفران، قال غفران، لكن إنسان زاد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لمن من يزيد، لكن ما تقولش السنة ما ثبتتش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، إسناده ضعيف. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، هذا اختياره هو، وعند الحنبلة مسألة فرد الحنبلة بس، عند غير الحنبلة ما فيش هذا، وإن كان برضو بعض الشافعية ذكروها ورد عليه الإمام النووي في هذا الشيء، ورده وجيه أنه ما ثبتش فيها حديث أنه قياس على القبلة فيها نظر في القياس على القبلة، ولاحظ أنه يقول يكره في حال تخلي استقبال، والقبلة كان فيها نهي على الاستقبال والاستدبار، استقبال والاستدبار، والاستقبال الشمس والقمر تكريما لهما. التعليل فيه نظر في هذا التعليل، وحنشوف برضو حقيقي كلام لابن قدامة في هذا الشيء، ولكن يعني استحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر في يوم القيامة الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، ثوران عقيران في النار، يعني الشمس والقمر في يوم القيامة يدخل النار مع إلا عبد الشمس ولا عبد القمر، يكون الشمس والقمر يعذبان أهل النار في النار. فهنا أي تكريم لهما؟ أدخلهم جعلهم الله عز وجل في النار لتعذيب أهل النار، ما هوش عقابا للشمس ولا القمر، لكن ما قالناش النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تكريم الشمس والقمر بأنك لا تستقبل ببول أو بغائط ما جاش فيها شيء. ابن قدامة يقول يعني النور الذي فيهما برضو يحتاج لدليل على ذلك، يحتاج لدليل يدل على المنع من ذلك. ويمكن جاء في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث فيه قال إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت استقبلت الشمس فصالت وبالت، سلطت وبالت، استقبلت الشمس، هنا دابة بهيمة استقبلت الشمس، كون ينص النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت وسلطت وبالت دليل على أنه ما هوش مطلوب الاحترام ولا شيء في هذا الأمر اللي بيذكر لنا أنه يكره استقبال الشمس والقمر. لكن ما صحش في حديث، يمكن هو احتداده أو كلامه ما ذكرش هنا وفي حديث، ولكن حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصحش فيها شيء، لأن هذا الذي جعل الحنابلة يقولون بأنه يكره استقبال الشمس والقمر لكن لم يصح، وهيجي في كلام النووي ما يفيد ذلك. يكره الكلام أو استقبال مهب الريح، وواضح مهب الريح عشان ما ترشرش عليه لما يبول ووشه للريح لا يرجع عليه بوله ويلوسه. والكلام نص عليه الإمام أحمد لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه. وكان في حديث آخر قال له إذا وجدتني على حاجتي أو وجدتني هكذا فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت فإني لا أرد عليك، فإني لا أرد عليك. ورد السلام في غير هذه الحالة فرض، رد السلام فرض، فلما لم يرد عليه دل على انه لا يجوز له ان يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال فاذا سلم فلا يستحق رد السلام. والبول في اناء، والبول في يكره يعني انه يبول في اناء بلا حاجه، بلا حاجه، فاذا كان لحاجه كانسان مريض او يشق عليه الذهاب للخلاء على شيء. لحديث اميمه بنت رقيقه اسمها اميمه ورقيقه امها والاثنين بالتصغير، رواه أبو داود من حديث حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، الثلاثة بالتصغير، هو منسوب للأمهات. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح، قدح يعني كوز، من عيدان، من عيدان مش عيدان، مش عيدان، ولكنه من عيدان بالفتح فيها، والعيدان نوع من نخلة طويلة جزء من هذه، من هذه النخلة، يعني كأنه قطعة من النخلة منحوتة على هيئة كوز، كان للنبي صلى الله عليه وسلم تحت سريره يبول فيه بالليل صلوات الله وسلامه عليه. أنه في الماضي ما كانش عندهم دورات مياه في البيوت، فكانوا إذا احتاجوا للخلاء يخرج بالليل إلى مكان بعيد، فين بقى بالليل الإنسان عايز ينام ويخرج لمكان بعيد ويرجع صعب جدا، فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان يبول فيه بالليل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا صححه الشيخ الألباني. يقول النووي من عيدان هي النخل الطوال المتجردة من السعف، الواحدة عيدان يعني نخيل طويلة ما فيش فيها سعف، ما هذا القدح مصنوع منها. والشق أيضا مما يكره أن يبول فيه أن يبول في شق، يعني ما يجيش على مكان فيه شق في الحيطة، في شقوق موجودة في الحيطة يتبول فيها، لا يدري إيه اللي موجود داخل هذا الشق، لعل فيه تعبان، في حية، في عقرب، في شيء يبول يمط عليه يؤذيه، فلذلك كره العلماء أن يبول في شق. قال هنا بيعلم لأنها مساكن الجن، مساكن الجن يعني في الحيطان أو في الشقوق، فالله أعلم. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر، لكن الحديث ضعيف. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. سعد بن عبادة سيد الخزرج عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنين، وتوفي في هذا الشيء، قام يبول في مكان وبعدين رجع لقوا جسمه مخضر ومات رضي الله تعالى عنه، فسمعوا حد بينشد يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نقطع فؤاده. سمعوا ذلك قبل جن قتلته رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو مروي بأسانيد مرسلة ولكنه صحيح كذا إسناد مرسل، فحسنه صاحب التكميل، وأن كان الألباني بيقول أنه لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، لكن ذكر له صاحب التكميل كذا حديث أو أثار موقوع مرسلة عن محمد بن سيرين وغيره، وحكم لها في النهاية بالحسن، يعني حديث حسن إسناده صحيح مع حديث آخر حسن إسناده صحيح مع حديث يعني كلها مرسل بس إسنادها صحيحة، فيحكم إنه واحد مع الآخر يقوي أحدهما الآخر. ونار يعني يكره أن يتبول فوق النار لعل النار تؤذيه، ولعدم التشبه بالسحر. السحرة يمكن في قصة هاروت وماروت ذكر قصة الحافظ ابن كثير قصة طويلة جدا إسنادها صحيح، وفي أنهما أمر امرأة أن تذهب فتبول على النار، قال اذهبي فبولي على النار ثم ارجعي، فذهبت فلم تفعل ورجع قال فعلت؟ قالت نعم. قال فما وجدت؟ قالت لا شيء. قال لم تفعل، ارجعي ارجعي ولا تكفري. فأصرت تتعلم السحر منهما، وفي المرة الثالثة بالت على النار فوجدت كهيئة الفارس يخرج منه، وجدت كهيئة الفارس يخرج منه، رجعت إليهما فأخبرتهما، فقال ذاك الإيمان أو ذاك الإيمان، يعني خرج إيمانك لما قلت على النار خرج منك الإيمان، اذهبي فلا تقولين لشيء شيئا إلا وكان ما تقولين. فالمرأة يائست وذهبت السيدة عائشة تستفتيها في ذلك في قصة طويلة. هي الغرض أن عدم البول على النار إن السحرة يفعلون ذلك، وأيضا لعله يتأذن ذلك، وقيل إن يورث السقوط. طيب هنا فصول من المغني بن قدامة في أدب التخلي، أدب قضاء الحالة، فصول مهمة، وذكر مثلها الإمام النووي برضه في المجموع، وذكر مثلها ابن الحاج المالكي في المدخل، يعني نأخذ مختصرا من هذه الفصول. يقول ابن قدامة لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحالة، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحالة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرة ولكن شرقوا أو غربوا، نهى عن استقبال القبلة واستقبالها، وقال شرقوا أو غربوا. فكان أبو أيوب يقول قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أيضا لمسلم عن أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر. هنا العلماء لهم خلاف، يمكن فصلوا الإمام النووي في مسألة الاستقبال والاستدبار على أقوال، لما نوصل لكلامه نذكره إن شاء الله، لكن هنا بيختار أنه لا يجوز الاستقبال، لا يجوز استقبال القبلة، وبيقيد بأنه في الفضاء، كأنه يقول فرق بين الفضاء والبنيان، في البنيان يبقى إذا كان في مكان في ساتر حيطة سترة بينك والقبلة لا شيء، يجوز لك الاستقبال والاستدبار، كان الأولى عدم ذلك. لكن إذا كان في صحراء مكان مفتوح بينه وبين الخلاء أمامه يبقى ليس له أن يستقبل القبلة ببول أو بغائط. يقول قال عروة وداود يجوز استقبالها واستدبارها، يقول يجوز استقبالها واستدبارها لما روى جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها صلى الله عليه وسلم، كأن هنا جابر بن عبد الله يقول أن قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم بعام شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل القبلة، دل على أنه آخر ما داعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جابر شاف النبي صلى الله عليه وسلم فيه في سفر في صحراء ولا في بيته، ودعا ابن عمر أيضا ذلك أنه قال ارتقيت على بيت لحفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل أو مستدبر الكعبة مستقبل الشام وهو يقول صلى الله عليه وسلم، يقول هنا وجاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يجعل ساترا بينه وبين القبلة وهو في الصحراء، فيقول مروان الأصفر رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. إنما نهي ابن عمر مذهبه إن هذا النهي في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى إذا كان في بينك حاجز بينك وبين القبلة فلا بأس. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. وجاء أيضا في حديث ابن عمر متفق عليه، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حارته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا رقى على بيت حفصة، إذا كان بين البيوت، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، يبقى يفرق بين قضاء الحاجة في البيوت هنا حتى ولو كان مستقبل القبلة، طالما في جدار أو في شيء حاجز بينه وبينها فلا شيء في ذلك. والأفضل أن تبنى المراحيض في عكس أو في غير اتجاه القبلة، في غير اتجاه القبلة. فحي تفصيل أكثر لإمام النووي في ذلك. فصل، يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرج، ده كلام قدامة اللي قدمنا شيء منه هنا عندنا في المنار. قال يكره أن يستقبل الشمس، ليه؟ ليعللها ابن قدامة لما فيهما من نور الله، لما فيهما من نور الله. هو برضه نحتاج لدليل أقوى من هذا الشيء، لنور الله في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا إنه لما فيهما من نور الله فيها شيء. فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس. إن استتر عنهما يعني عن الشمس أو القمر كان بينه وبينها شيء مستتر به فلا بأس. ده كلام ابن قدامة رحمه الله. في الفروع لابن مفلح بيذكر ذلك في الحشية على الفروع، بيقول لنا قوله ويكره استقبال الشمس والقمر كالريح، وقيل لا، وقيل لا كبيت المقدس، وقيل لا كبيت المقدس، يعني بيقول إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حادثه، هنا أيهما أشد حرمة، بيت المقدس ولا الشمس والقمر؟ يقول هنا لا يكره هذا الشيء كبيت المقدس. يقول بعد ذلك في الكلام، والظاهر من كلام الأصحاب يعني من الحنابلة عدم الكراهة. الظاهر كأن أكثر الحنابلة على عدم الكراهة لذلك، لعدم صحة الدليل فيه. قال فصل هنا، ويستحب أن يستتر عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة. يستحب ولا يجب أن يستتر؟ يجب. ومن هو مش فاهم الكلام ده بيقول انه يستحب؟ لا لا، يقصد حاجه ثانيه خالص. استتار بالشخصية، استتار بالشخصية. الانسان قد يقف في مرحاض وهو مستتر يستر فرجه ويبوش، لكن الناس اللي واقفه شايفه ان واحد فلان واقف يبوش، مش كده؟ هنا هذا لا يحرم طالما انه لا ينظر الى فرجه، ستر فرجه. لكن كلامه هنا الأولى أن الإنسان يستتر في المكان، يعني بالشخص. دخل دكتور مية وقفل الباب عليه بحيث أن محدش يراه وهو يقضي حالته، حتى لو كان إنه لا يرى عورته. فهنا في هذه الحالة استحباب الاستتار، استتار الشخص يعني أن يستتر كشخص، لكن ستر عورة هذا فرض واجب. قال فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستتر. إسناد الحديث في ضعف. وروي عنه أنه خرج ومعه درقة ثم استتر بها وبال صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استتر بدرقة وبال عليه الصلاة والسلام. وأيضا عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يستحب أن يبول قاعدة، ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يراد ابن يقول أنه لا يرفع الثوب لغاية ما يدنو من الأرض، وبحسب ما تيسر حسب المكان اللي هو فيه. يجوز أن يبول في طريق، لا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا موري ماء ولا ظل، هذه أشياء في طريق الناس، طريق مطروقة يعني الناس رايحة جاية عليها، لا يجوز أن يبول في طريق الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، وقارعة الطريق والظل. أماكن ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان يتبرز فيها يقضي فيها حاجته: الموارد، مورد المية، البير، زرعات مكان الماء، قارعة الطريق، قارعة من القرع، والقرع من قرع النعال، صوت النعال في المرور، يعني الطريق المقروع اللي الناس رايح غية فيه، ناس إن يوزي الناس بذلك، والظل المكان يستريح فيه الناس ويستظلون من الشمس. ولا يبول تحت شجرة مثمرة، لا يبول تحت شجرة مثمرة، ولا شجرة مثمرة ولا شجرة غير مثمرة، لا دي ولا دي، لا يبول تحت الاثنين. شجرة المثمرة يمكن الثمار تسقط تنزل على النجاسة نجي الثمار، ده كلام صحيح. الشجرة غير مثمرة يستخدمها الناس للظل، للظل، يبقى هنا لكن إن لم يجد إلا مكان يستتر فيه بين الأشجار استتر بين الأشجار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن إن وجد غير ذلك يبقى هنا مع وجود الغير ليس له أن يذهب عند الأشجار، لا يجد الغير فعل. لا يبول في الماء الدائم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به، انه يتبول فرضنا ان مكان فيه طعام الدواب ما يقفش يبول على طعام الدواب، هنا اذا كان لا يجوز لك ان تستخدمها في الاستنجاء من باب اولى لا تلوثها لانك تبول عليه. ولا يبول في مستحمه، لا يبول في يعني مكان الحمام، مكان الحمام. وذكر ابن ماجه يقول سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الدس والصارود والقير، فإذا بال وأرسل علي الماء فلا بأس. يعني عايز يقول بقى بعد سنة 200 يقول الناس بتحبسه دلوقتي، بقت ما هيش دورة ماء بتاع زمان. زمان الحمام اللي مولود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما هواش مش مكان آخر، هي الأوضة هي نفسها اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة تلاقي كل واحد منهم بيته عبارة عن أوضة، بيته عبارة عن أوضتين، ما فيش دورات مياه في البيوت. فإذا أراد أنه هو يغتسل بيقوم يسطر مكان من الأماكن وبعدين يغتسل فيه. طيب بعد ما اغتسل شال الستارة، لو أنه تبول في هذا المكان بقى ندس بيته، يندس البيت. فعلى ذلك هنا يقول لنا شيخ ابن ماجه اللي هو علي بن محمد الطنافسي يقول لما هذا في الحفيرة، يعني في الماضي لما كان مكان حفرة كده ويقف فيها يغتسل فيها إذا بال نجس المكان اللي هو فيه من بيته. لكن الآن مغتسلاتهم الجص والصارود والقير، يعني أصبحوا بقى بيعملوا مكان للحمام وبيحطوا فيه يقيروا، يعني يحطوا فيه بلك، يحطوا فيه البلك. الآن بقى في البلاط وبقى في الإشان وفي كذا، حيث أنه حتى لو بال فيه هيكب مية عليه، المية هتزيد، يبقى الآن لا يحرم. في الماضي كان هذا يحرم، الآن لا يحرم طالما أنه يقدر على إزالة النجاسة في مصرف في الصرف، هيقوم يزيل النجاسة لأبار الصرف. يقول ويلبس حذاءه، يعني إذا كان بيتبول في مكان فليكن لابسا حذاءه، والمعنى واضح إنه إذا كان حافيا لعل تيجي نجاسة على رجله. إذا كان لابس حذاء حتى لو جات عادي رح يخلع الحذاء ويعرف يصلي، لكن إلا على رجله ينجس نفسه بذلك. إذا كان في الخلاء فعطس يحمد الله بقلبه، يحمد الله بقلبه، يكره أن يتلفظ بلسانه، يكره أن يتلفظ بلسانه. قال ابن عقيل من الحنبلة في رواية أخرى أنه يحمد الله بلسانه، يحمد الله. إذا هنا مسألة أنه إذا عطس وهو في الخلاء يحمد الله بقلبه، هذا الاحتياط في ذلك. لو أنه حرك لسانه بذلك الراجح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني لا يأسر ذلك. ولا يسلم ولا يرد على مسلم، يعني القاعد في الخلاء لا يسلم على حد يقول السلام عليكم ولا يرد على إنسان مسلم. هذا يعني فرضناه في الخلاء واحتاج أن يتكلم لشيء، حد طلب منه حاجة فدله على يحرم، الراجح هذا لا يحرم، لا يحرم أنه يتكلم، لكن يكره ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على وجه الكراهة إلا للحاجة. إذا احتاج الإنسان أنه إنسان يسأله الحاجة الفلانية فين، قال له في الدولاب، وهنا لا شيء، لا شيء. لكن ذكر الله وهو على هذه الحالة لا يذكر الله عز وجل وهو على هذه الحالة. قال لنا لا يتكلم لما روى أبو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائطة كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هو الدليل أخص من الدعوة هنا، الدليل أخص، يعني هو يقول لا يتكلم، لا يتكلم، لكن الدليل هنا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. يبقى هنا في كلام اثنين رايحين لدورة المية والاثنين خلعين ثيابهم ورايحين وبيتكلموا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى هذا مش دليل على مسألة أنه لا يتكلم في الخلاء، إنما الدليل الأولى هو في مسألة رد السلام، رد السلام، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت فإني لا أرد عليك، ف فإني لا أرد عليك. قد يقال لا أرد عليك من يقول عليك السلام فيذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، مع أن من الممكن أن يقال عليك زي ما بترد على اليهود وعلى النصارى يقول عليك هل ما هذا إن ما ذكرش الله ولا شيء في هذا الشيء. غايته يكره في هذه الحالة أنه يتكلم هو في الخلاء إلا مع الحاجة إن احتاج إلى شيء. طيب إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، إنسان عايز يدخل خلاء ومع حالة فيها ذكر الله، والله إما في مكان مأمونا هذا المكان كان مأمونا أو في مكان غير مأمون، مكان غير مأمون زي في الطريق إنسان هو في دورات المياه الموجودة في الطريق في أثناء سفر وغيره حيسيب حاجته بره والخندق ما يطلع لها مسروع، هنا في مساجد موجودة الآن إذا لعله يدخل المسجد ومعه حاجات خايف عليها إذا دخل الخلاء وسابها برا سرقت يبقى على ذلك معذور يدخل بها، يدخل بها مش مطلوب منه أنه هو يسيب حاجاته تتسرق علشان أنه داخل في الخلاء، يبقى هو غايته الكره أنه يكره له أن يدخل فيها ومعه شيء فيها فيه ذكر الله سبحانه يستحب وضعه خارج الخلاء يستحب وضعه. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا لو صح لكان دليلا وليس دليلا على الحرمة، وليس دليلا على يعني بفرض الصحة دليل على استحباب ذلك، دليل على الاستحباب ليس دليلا على الحرمة، فعلى ذلك هذا لا يصح أصلا، هذا الحديث حديث منكر لا يصح. قال فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله، فرضنا أنه داخل الخلاء ومعه الشنطة بتاعته فيها كتبه وفيها تليفونه المحمول وفيها حاجته وخايف يسيبها خارج الخلاء ما فيش حد أمين يسيبها معه خايف أنها تسرق، فإذا دخل الخلاء بها لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، لكن لنا هنا يحترز من سقوط هذه الأشياء تقع على نجاسة أو تقع على الأرض أو على شيء فيه نجاسة. إذا هنا أحيانا بعض الناس بيكون في الحج مثلا ويدخل الحمامات بالثياب الإحرام وجواها الفلوس بتاعته وجواها المصحف بتاعه وجواها شيء، لو ساب بره هذه الأشياء ممكن يطلع ما يلاقيهاش فيحتاج أنه يدخل بها، الراجح أنه يجوز ذلك. يعني غاية نقول إذا وجد من بالخارج من يستأمنه ويعطيه هذه الأشياء فعل، إذا لم يجد فلا شيء. إذا إن احتفظ بما في هذا كلام بقدامة نحن نقوله، إن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس. قال أحمد رحمه الله الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه، يجعله في يعني إذا كان لابس خاتم مكتوب عليه بسم الله مكتوب عليه لا حول ولا قوة إلا بالله يقلب ويخلي الداخل ويقبض عليه، هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله ويعني هذا من الأدب يعني، لكن لا نقول فيه دليل على ذلك لا يوجد دليل عليه أصلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه صلى الله عليه وسلم وختمه كان مختوما مكتوب عليه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت لم يصح أنه كان يخلعه قبل دخول الخلاء، ولم يثبت أنه كان يحركه عند الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك يجوز أنه يلبسه ويدخل به الخلاء. أيضا الإمام النووي يذكر لنا هذه الآداب، يقول قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء، لا بأس بالبول في إناء، ويذكر لنا من الأدلة على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، يعني بتنكر إنه أنت بتقولوا أوصى لعلي بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، متى أوصى صلى الله عليه وسلم؟ لقد دعا بالطست يبول فيه فانخنس فمات، يعني آخر حاجة منه صلى الله عليه وسلم إنه أراد إنه يبول فدعا بالطست حتى يبول فيه، وكانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى صدرها رضي الله تعالى عنها وصلوات الله وسلامه عليه، فانخنس فمات كأنه خرجت روحه على هذه الحالة. تقول متى أنا آخر واحدة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم متى تقولون؟ وذلك الشيعة يكرهون عائشة رضي الله عنها أنه لو ذكروها ومدحوها حيحتدوا بأحاديثها، فهي تنفي أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه. تقول فانخنس فمات وما أشعر صلوات الله وسلامه عليه، هذا أصل الحديث في الصحيحين. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت سريره أو تحت السرير صلوات الله وسلامه عليه. قال مسألة أخرى يحرم البول في المسجد في غير إناء، طيب في الإناء إما لحاجة وإما لغير حاجة، لغير حاجة يحرم للحاجة هذا يكره، للحارث فرضنا إنسان في المعتكف معتكف في المسجد ومريض ما يقدرش يروح للخلاء لضغط المية فيبول شيء يبول فيه وهو على مكانه في المكان اللي معتكف فيه وهو مريض لا يقدر لا شيء لا شيء. لكن إنسان من غير حاجة لا يجوز له أن يبول في المسجد لم تبنى المساجد لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يحرم البول على القبر. أنا يعني المسائل اللي ذكرها ابن قدامة أو غيره مش هنذكرها لكن نذكر الزيادات اللي بذكرها النووي. يحرم البول على القبر ويكره البول بقربه. الإنسان يبول فوق القبر هذا حرام. يبول قرب القبور هذا مكروه لأنه قد تسري المياه أو البول إلى القبور. قال هنا مما يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا. والله هنا يكره هذا فيه نظر ولذلك الراجح فيه أنه يحرم البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا لأنه يلوث الماء بهذا البول. هنا إذا كان الماء جاريا يبقى على ذلك يكره أنه يبول فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من البول في موارد المياه. هذا طالما مورد مياه الناس تشرب منه يبقى يحرم. إذا كان لا ماء بحر ما فيش ربش منه ولا غيره يبقى غايته يكره ذلك يغرى. هذا في البول قالوا في الغائط لا أشد من البول. ليه؟ قال الغائط له جرم والجرم حيمشي مع الماء إذا يؤذي من هنالك. فقالوا في البول إذا كان يكره في الغائط أشد كراهة أو يحرم ذلك. قالوا ما ينهى عنه التغوط بقرب الماء. التغوط بقرب الماء إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد. التغوط بقربه قد يسيل الغائط أو البول إلى قرب إليه إلى الماء. يقول يستحب أن يهيئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه أنه مش بعد ما يتبول يقوم يدور على مكان فين الحجارة لعله يلوث نفسه ما بقي المبول. ذكر الشافعية يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس وهذه لا دليل فيها والأحاديث اللي فيها حديث ضعيفة. فالنووي يقول يعني وإن كانت مرسلة ولكن يعني في فضائل الأعمال يتساهل ويتسامح في مثلها لكن لم يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي على قضاء حدثه يستحب له ألا ينظر إلى عورته. الإنسان لا ينظر إلى عورته وهو يقضي حاجته يستحب ذلك ولا يحرم. قال هنا قال المصنف يقصد الشيرازي أبا إسحاق الشيرازي في التنبيه وكثيرون من أصحابنا يستحب ألا يستقبل الشمس ولا القمر يعني أثناء البول أو الغائط. نفس المسألة اللي ذكرها ابن قدامة وذكرها لنا هنا في الدليل شيخ مرعي. لكن النووي حيقول لنا استأنسوا في ذلك بحديث ضعيف يعني اللي قالوا إنه يستحب ألا يستقبل الشمس والقمر بالبول أو الغائط قال دليله فيها حديث ضعيف وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء. إنه يرد على ذلك الحديث ضعيف ولا حجة فيه. اللي قاسوا الشمس والقمر على القبلة يقول لك لا الشمس والقمر حدا والقبلة حدا ثانية. فقال هنا المخالفة من أربعة وجوه. الوجه الأول أن دليل القبلة صحيح النهي عن استقبال القبلة والدليل هذا ضعيف بل باطل. وهنا حتى أتقيس إيه مع إيه ده فيها دليل ضعيف وباطل والقبلة فيها دليل صحيح متقيس الصحيح على الضعيف على الصحيح. الثاني يفرق في القبلة بين الصحراء والبنيان يعني في الكلام عن القبلة البول والغائط يستقبل القبلة يفرق بين أنه في الصحراء لا يجوز في البنيان أنه غايته يكره أو أنه يجوز كانت ساعة قريبا منه وسيأتي كلامه في ذلك. قال طيب الشمس والقمر يفرق فيها بين صحراء وبنيان ولا لا يفرق فيها ما فيش القياس مع الفارق الاثنين. قال يفرق في القبلة بين الصحراء والبنيان ولا فرقها هنا ولا فرقها هنا. الثالث النهي في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه. النهي في القبلة في الحديث للتحريم وانت نهيت هنا قياسا على القبلة يقول بالتحريم وانت تقول بالتحريم تقول بالتنزيه بالكراهة. الرابع في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار هذا عند الشافعية فيها لكن عند الحنابلة يتكلم عن الاستقبال اللي فيها. قال وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كره الاستقبال. قال هذا الصحيح المشهور إنه يعني من كلامهم إن هذا لا يستحب ما ذكروه بل يجوز أن يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر إلا بقى شيء آخر إذا كان لو استقبل الشمس أو استقبل القمر ناس بعيد قد ينظرون فيرون عورته لئيب هنا يستدبر حتى لا يطلع أحد على عورته. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي الله وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.